بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، والعاقبه للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فحي الله هذه الاجوره الطيبه المباركه في بيته ومن بيوته، احييكم بتحيه اهل الجنه يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثم استاذنكم في دقائق معدوده سائلا المولى جل وعلا ان يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وان لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. احبتي في الله، اغتر كثير من الناس بهذه الدنيا الغراء، وألهتهم الأمان وشغلتهم الظنون حتى نسوا أنهم في هذه الدنيا في دار مقر، في دار ممر لا دار مقر، وأنهم عما قليل سيرحلون من هذه الدنيا في لمحة بصر وعلى حين غرة وبدون مقدمات. حدثني أحد الأخوة في عيد مضى وانقضى يقول: كنا في مجلس مع الوالد بعد صلاة العيد، نسلم على بعضنا بعضا ونهنئ بعضنا بعضا ونحن نتقهوى ونتحدث ونضحك، إذ سقط الوالد، فظننا أنه هبوط أو ارتفاع في السكر أو إغماء، نقلناه مباشرة إلى المستشفى فقالوا قد رحل. في لحظة واحدة، تلك هي حياتي وحياتك يا عبد الله، سنرحل شئنا ما بين، فلماذا الغرور؟ لماذا الاغترار بهذه الدنيا؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر اصحابه بان هذه الدنيا دار سفر وممر. ففي حديث البراء بن عازب الطويل يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، تلك نهاية رحلته في هذه الدنيا وبداية الرحلة في دار القرار في دار الآخرة، تلك اللحظة التي سيعيشها أنا وإياك على حين غربة، والله ربما أنت تمشي، ربما أنت تقود سيارتك، ربما أنت تصلي وأنت راكع وأنت ساجد أو أنت نائم، فجأة بدون مقدمات، لا يشترط أن يأتيك مرض أو تصاب بحاجة، ربما أنت سليم تتحدث وتضحك وعلى حين غرة تنتهي حياتك وينتهي أجلك، لأن مدة صلاحية في هذه الدنيا ما أقلت لك، مدة صلاحية ينتهي، والله الذي لا إله غيره. الآن المعلمات يضعون فترة صلاحية، يضعون الشهر، يمكن يضعون يوم، أما أنت والله قد وضعت الثانية يأتيك ملك الموت، لا يتقدم ولا يتأخر. كلا جمع كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، حتى الملائكة تخرج من فيشيعه من كل سماء مقربون. المقربين ما هو أي ملائكة، من كل سماء المقربين يشيعون تلك الروح. هل تظن أن هذا المتقي يوم تجمعت عليه الجموع في الدنيا وحضروا جنازة آلاف ألف حتى صار الناس يتحدثون يقول ما رأينا مثل جنازة هذا الشيخ أو هذا المتقي أو الصالح، والله قد أتوا من أقصى الدنيا. هل تظن أنها جنازة واحدة وتشيع واحد؟ لا رب العزة، بل تشيعين، تشيع في الأرض وتشيع في السماء. السماوات تشيع الملائكة المقربون الذين لهم مكانة خاصة، لهم مكانة قريبة لرب العزة، يشيعون تلك الروح. والناس في الدنيا يشيعون ذلك الجسد لأنه مبتدئ، لأنه صالح، لأنه مستقيم، لأنه طالما ابتعد عن الشهوات، طالما تقرب إلى الطاعات. فيستفتحون فيفتح له، وكلما مروا إلى السماء فتحت حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل أعيده عبدي إلى الأرض، فمنها خلقتهم ومنها منها أخرجهم تارة أخرى، فيعيدونها إلى الأرض، يعيدون هذه الروح إلى جسده في القبر، ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. لكن والله لن يجي لها إلا من ثبتها الله. لا تظن كل واحد سيجي، لأن بعضهم سهل أن يدرس ابتداء ربك نبيك من نبيك. لا والله سيعقد على ألسنة فلا تستطيع أن تقيم، مو في القبر، حتى في الدنيا بعضهم يقدر يقول الكلمة لآخر لحظات. أحدهم شابين كانوا في طريق الغواية والضلالة مع بعض، ثم قدر الله جل جلاله وأراد لأحدهما في ذلك، ذاق اللذة والحلاوة التي فقدها سنين طويلة، فبدأ ينصح صاحبه يقول أنا عشت وياه، أنا جربت وياه الفواحش والملذات والشهوات، ماذا استفدت؟ هل وجدت سعادة؟ يا أخي اتق الله، تب إلى الله. ولكن كان الآخر معاه يقول كيف؟ مالك مالك دخل، أنت اهتديت خلني لا يهلك حتى أصيب بمرض هذا الضال الذي أبد إلى. فقال صاحبه لي فرصة إني أجلس معه في المستشفى، لأن النبي يمكن يلد طنه، يمكن يكون أقرب إلى ربه، وذكر أنصح علمه أن يتوب، علمه أن يختمه بخاتمة حسنة، يمكن يموت في هذا المرض. وكل يوم يذكر وينصح يا فلان يمكن تموت، يمكن تلقى ربك، تب إلى الله. ماذا استفدت من الشهوات والمحرمات؟ ماذا استفدت من المعاصي؟ أنا وياك عشنا في هذا الطريق، والله ظنك طريق تعاسة شقاء، تب إلى ربك. حتى جاءت لحظة الصبر والوداع، حتى تعلم ان الاسئله سهله لكن والله لن يجيب الا من ثبته الله. قال يا فلان على فراشه خلاص لحظه الصبح سيفارق الدنيا. قال يا فلان ينادي صاحب المنزل. قال نعم. قال جيب لي مصحف. يقول قفزت من شده الفرح ادور عن اقرب مصحف واعطيه اياه يمكن يقرا فيفهم له بايه في الجنه. اخر لحظه فاعطيته المصحف. تفضل سم. فرفع المصحف هكذا. قال أبي فلان أشهد الله وملائكته والناس أجمعين أني كافر بهذا القرآن. ثم فاضت روحه إلى بابها. وما ظلمهم الله لأنه كان يرد القرآن، لأنه ما تلبث بآيات القرآن، تلبث بالشهوات والمنكرات وترك الصلوات، فانعقد أما هذا المؤمن ما ربك؟ فيقول ربي الله، فيقول إله ما دينك؟ فيقول دين الإسلام، فيقول إله من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لن تجده، لأنه من فرش الجنة في قبر يفرش. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيفتح له نافذة. وفي بعض الرواية يفتح له نافذة عن شمال فيرى النار فيخاف ويضطر فتغضب بسرعة ويقال هذا منزلك لو أنك عصيت الله باب إلى الجنة. فيرى القصور ويرى الحور ويرى الأنهار ويأتيه من روحها ورائحتها تأتيه روائح زكية فيستكشف وده يدخل وده يقوم فيقول من شدة الفرح ربي أقم الساعة أكد يا ربك يا مساء أبي أدخل أبي أروح إلى سجادي أبي هذا القصور والأنهار ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. أسألكم بالله من الخبر الآن في الدنيا محل، في الدنيا أهل محل بكاء وعويل وعزاء وتجمع ناس ربما أغشي على والدته وأبوه في حزن لا يعلم إلا الله والناس يأتون من كل حد وصوب يعزون فيه والله لو علموا ما حل بابنهم وحبيبهم وصاحبهم لبشروا كل من يعزهم. لا تعزينا تراه مستبشر تراه مفروش مفروش الجنة لكن ما يدرون يقول ربي أقم الساعة هو في فرح وسرور لكن أهل ما يعلمون ما لحل. فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا حب الناس إليها. فينام فتمر عليه حياة البرزخ كلها آلاف السنين إلى أن تقوم الساعة. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم كما بين صراط الرب المعصر. فيفرح ويستبشر ويقول إن الله استجاب دعاءه وعجل له بقيام الساعة كي يرجع إلى أهله وماله ويدخل إلى رسوله وإلى ما أعده الله له في الجنة. هذا صنف لتلك الرحلة ولا يزال صلى الله عليه وسلم يواصل الرحلة وما زال صلى الله عليه وسلم على شفير القبر كل هذا يحدث به أصحابه على القبر يبين لهم ماذا سيحصل لكم في تلك الحفرة. فهنيئا لك أيها المسلم هنيئا لك أيها الصالح. أما الآخر فنعوذ بالله من صمت الآخر يقول صلوات ربي وسلامه عليه وأما العبد الكافر أو قال الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم الصبح من النار حتى يجلسوا منه مد البصر فيجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده تفرق لا تريد الخروج فينتزعها كما ينتزع الصفور من الصوف المبلول، كما ينتزع الشوكة إذا علقت بالصوف المبلول، كيف تنتزع بشدة بغير سهولة، فينتزع انتزاع حتى إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، ملائكة العذاب تنتظر حتى يجعلوها في تلك النصوح، فيصعدون بها فلا يرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، يخرج منها كأن تريح جيفة وجدت على وجهه، لأنه خبيث، لأنه تارك الصلوات، لأنه فاجر، لأنه متبجع على الله وعلى أوامره، بطيء في الطاعة، سريع للمعاصي والشهوات، زنا، خمور، سفرات، أما الطاعات بطيء، فتخرج أرواح خبيثة حتى إن الملائكة تتأذى من هذه الأرواح، فيقولون ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فيستفتحون له السماء الأولى، هناك أول ما يستفتحون يطرقون باب السماء، تفتح باب السماء ويستستبشر الملائكة، أما هذا أول سماء يطرقون بابها فلا يفتحون له، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء بالنزول بروح إلى قبره وإلى جسد الذي في القبر، أما هو تطرح روحه طرحا حتى تعود إلى جسده، فيأتيه آتيان فينتهران ويجلسان فيقول: ما ربك؟ فيقول: ها لا أدري، مع أن اسمه محمد على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، اسم عبد الله وعبد الرحمن، لكن عبد الله هذا وعبد الرحمن وعبد العزيز، ما عبد العزيز، كم يصدق ما يصوم، يستهزئ بالله وبرسل الصالحين، سريع إلى الفواحش والمنكرات، ولذا انعقد لسانه، أنساه الله كل شيء، ها؟ ما دينك؟ ها؟ ها؟ لا ما نبيك؟ وفي رواية: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي اسمه، حتى اسمه ما يعرفه، ما يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول منه ها؟ فيقول: ها محمد ايش رايك؟ فيقول: ها ها لا ادري. فيقال له: لا لغيت ولا تلوت، ويضرب بمطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل صارت رابا، فيصيح صيحة من شدة الألم، يسمعها كل شيء، الصياح والألم يسمع كل شيء إلا الثقلين، لا تنسوا جنة الزمان ولو سمعوها لصحوا. ثم يأتي النداء من رب الأرباب: أنكذا، ما قال عبدي بينما في المؤمن، قال عبدي، لأن العبد يتشرف بينه وعبد الله جل جلاله، أما هذا ما عبد الله، أنكذا فأفرشوه من النار وألبسوه من النار ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حبها وزقومها فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يأتيه من العذاب ومن الحرارة ويرى ما أعد له في جهنم، هو يتعبد في قبره الآن مفروش من النار ولباسا من النار، وفي بعض الروايات فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، بينما المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، مد هناك من يفسح له في مغرب البصر ويضاع له ويفرش بفرش الجنة، هناك من يضيق عليه قرب عذاب في حياة البرزخ إلى يوم يبعثون، حتى تختلف أضلاع مع تلك الضربة، لكنه ما يموت بقدرة الله، ما يموت، لأنه يتمنى الموت، لكنه يبقى في عذاب دائم. وهذا العذاب ترى شيء بسيط ويسير أمام العذاب الذي يراه من تلك النافذة، فيتألم ويصيح يقول ربي لا تقم الساعة. وفي رواية فيأتيه شاب منتج الريح كريه المنظر قبيح الثياب، فيقول من أنت؟ من أنت؟ فوجهه كالوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، ما عرفتني؟ أنا ترك الصلوات، أنا عقوق الوالدين، ما عرفتني؟ أنا الأفلام الجنسية والصور، أنا النغمات الموسيقية، ما عرفتني؟ أنا إذاء المسلمين، أنا الغرور، أنا التدخين. فوالله من أي صنفين؟ حياتك مؤقتة، وعما قريب يقال رحمه الله سترحل، شئت أم أبيت، كل أنثى وإن طابت سلامته يوما على آلة حتى محمود، لكن السعيد والله من بنى قبره ليكون روضة من رياض الجنة، ليبشر بروح وريحان ورب راضي غير رضوان، والتعيس الشقي من استمتع وتمتع في هذه الحياة الدنيا يعذب في حياة البرزخ يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أي إخوان لمثل هذا فاعد، أي إخوان لمثل هذا فاعد، فاعد واستعد لهذه الرحلة التي إما رحلة سعيدة نهايتها إلى جنة الخلد، وإما رحلة تعيسة شقية نهايتها إلى النار وبئس القرار. اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى، يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا رب العرش الكريم، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا غير ربا، اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير ربا، اللهم اجعل أمورنا بعد هذه الدنيا رياح من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم حرم هذه الوجوه عن النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وأحبابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ذرياتنا وشبابنا ونسائنا وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وديننا وأنفسنا بسوء فاجعله في نفسه، واجعل كيده في نهجه، واجعل تدبيره وتدميره عليه، اللهم احفظنا واحفظ أهالينا واحفظ المسلمين في كل مكان من كل سوء وشر يا رب العالمين، ربنا آتنا الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أشكركم على حسن